ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عبرا من أخبار الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير. فلما مضت سنوات طويلة وقلبه يتقطع شوقا لرؤية ابنه أو معرفة خبره أو سماع كلمة عنه، وإذا بابنه الآخر الذي كان يحبه أيضا ويعظمه ويجله، وإذا بابنه بنيامين أيضا يغيب عنه، ويقبل إليه أبناؤه في المرة الأولى وهم كاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعا لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم، مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني إن ظن العبد بربه خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فربما أقبل عليه الشر. يمرض ولدك فإن ظننت خيرا أن الله تعالى سيعظم لك الأجر وسيسرك بشفاء ولدك ويقر عينك بسلامته وصحته فأبشر بالخير. أما إن أسأت الظن بالله وأسأت الظن برحمته وإحسانه وكرمه وفضله وجلالته فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع، فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته. إن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حسن الظن بالله، أن التفاؤل أنه محيط بحياته كلها. يخرج عليه الصلاة والسلام مكذبا يخشى من يترقبه ويرصده في الطريق عندما ذهب إلى الهجرة، ويخشى ممن يتبعه، وقد جعلت قريش أعظم جوائز عرفت في تاريخ العرب في ذلك الزمان، جعلتها قريش لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقبض على أبي بكر، جعلت لمن يقبض على أحدهما 100 ناقة، و100 ناقة في ذلك الزمان هي ثروة عظيمة كما أنها تعتبر ثروة عظيمة في زماننا. فلو بيعت الناقة اليوم مثلا 5000 ريال فمعناه أن من قبض على هذا أو هذا فله 500,000، بلا شك أنه كان إغراء. فلما هرب، فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ولحق بهما سراقة بن مالك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا سراقة كيف بك، يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، سواري كسرى، وهو يملك كسرى في ذلك الزمان أعظم دولة في قوتها وجيشها، ومع ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة ولا عن المدينة ولا عن خيبر ولا اليمن ولا، وإنما تكلم عن كسرى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. وتمضي السنوات ويلبس سراقة سواري كسرى، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة في الهجرة يكون في الغار مع أبي بكر، ويقول يا أبا بكر لما رأى خوفه وهو خوف طبيعي، إذ أقبل الكفار وتتبعوا حتى وصلوا عند الغار وصار أبو بكر يسمع أصواتهم يتآمرون، فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم لم يقل لو نظر إلى داخل الغار، لا، وإنما لو نظر إلى قدميه واحد من هؤلاء فقط يخفض رأسه إلى الأرض، قال لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أحسن الظن بالله، تفاءل، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وذكر الله تعالى أن التشاؤم وسوء الظن به من صفات المنافقين، فقال الله تعالى وهو يخبرنا عن حال المنافقين في الأحزاب لما تجمع أكبر تجمع للمشركين في ذلك الزمان، تحالفوا واجتمعوا على استئصال الإسلام من المدينة، فأقبلت قريش وبكر وثقيف وغطفان، أقبلت قبائل العرب من كل مكان، واستأجروا المرتزقة لأجل أن يحاصروا بهم المدينة، وقالوا إذا انتصرنا على المدينة أعطيناكم كذا من الثمار وأعطيناكم كذا من التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويرى وجوه أصحابه الذين قد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الخوف والفزع مما سيحصل، ووراءهم أطفال ونساء، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخر يحفر معهم ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أوتيت مفاتيح مصر. ويقول الصحابة: صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن المنافقون كانوا ينظرون إلى الأحزاب القادمة ويسيئون الظن، ويتخيل أحدهم زوجة تسحب على الأرض وطفلة تغتصب وتؤسر وتسبى. فقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظننتم أيها المنافقون أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية المؤمنين ستكون في هذا الخندق، وأن الخندق سيكون هو قبرهم في الحقيقة، فهم يحفرون عن قبورهم، هذا ظنكم أيها المنافقون. بل ظننتم أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم، سيبقون في هالمكان موتى. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين، كنتم قوما تافهين، ليس في قلوبكم من الإيمان ما يدفعكم إلى الحق وإلى حسن الظن بربكم. المؤمن أيها الإخوة الكرام كلما اشتدت عليه الكربات وأظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه حلقة الهم والكرب، علم أن هناك مخرج لا يعلمه بل الله يعلمه، وأن في الغيب من حسن الظن بالله والتفاؤل بكرمه وفضله ما يجعل المؤمن موقنا أني أتكئ إلى ركن شديد وأن الله تعالى معي حيث كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته هكذا، حتى إذا تكلم عليه المشركون أو ألقوا عليه كربة أو هما يقلب هذه الكربة والهم إلى بشرى. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألم تروا كيف يصرف الله عني سب قريش، يعني وأنا أمشي أسمعهم يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقلبونها لأجل المذمة والسخرية، مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما ساحر، مذمم كاهن، هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، لما يقولون مذمم كاهن، مذمم ساحر، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة يسبون رجلا آخر اسمه مذمم، أما أنا فاسمي محمد، فالله تعالى جعل اسمي لا يجري على ألسنتهم ليصرف عني سبهم. هذه النظرة المتفائلة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: قريش لم تكتفي بوصفي بالساحر، حتى أيضا عيرتني وغيرت اسمي وقلبته ذما وسخرية بي، لا، وإنما كان حسن الظن بالله، كان متفائلا يعلم أن ما يصيبه من هم وكرب أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا وإن أصابه بهذا إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يدفع عنه كل ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة، طيبة. وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول هذه طيبة، هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل يا رسول الله اسمها عاصية، قال بل هي جميلة، غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، والحزن هو الغليظ، قال بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة. بل مر على وادي قال ما هذا الوادي؟ قال وادي الضلالة، قال بل هذا وادي الهدى. ومر على قوم قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية، قال بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض ما هذا؟ قالوا هذه غبرة، قال بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن، بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحدا ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا، لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئا في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال اشتروا لي غلاما واحرصوا على اسمه أن يكون اسما حسنا حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاما اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال ما اسمك؟ قال إقبال، فأعجبه الاسم. ثم سكت قليلا وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال أخرجوه عني، وغطى وجهه، أعوذ بالله أخرجوه عني. قالوا لما؟ اسمه إقبال. فقال إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء، إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به. إن حسن الظن بالله تعالى مؤذن بكشف الكربة عن العبد، وإن من أعظم حسن الظن أن يبذل المرء الدعاء وهو موقن أن الله تعالى يجيبه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. العبد عندما يدعو الله لزوال كربته أو قضاء دينه أو إصلاح حال أمته أو شفاء ولده أو غير ذلك من الأمور، ينبغي أن يقع في قلبك اعتقاد تام أنك تدعو ربا عظيما جليلا. وإن من حسن الظن بالله أن العبد إذا وقع في الذنب استغفر وأحسن الظن بربه أن المغفرة قريبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أحسنوا الظن بربكم أنه غفور، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن به، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.